أو يؤذي الناس فلا يفعل الدرس الشخص. خلاص؟ إذا كانت الجماعة يستطيع أن يفعله إذا كان مأموما الإمام يستطيع لأنه يستطيع وحده المكان متسق. المنفرد كذلك. أما إذا كان في صفوف الجماعة ويشق على الناس أو السيدين فلا يفعل. إن ممكن واحد يأتي يتورج فينام على هنا وينام على هنا ويصارت مشكلة معنى يا أخوة فلا يفعل. نعم الشهد واحد أخير يفعل من الأخير لأنها ودك كصلاة المغرب تثباتية في المغرب يتورط يتورط عليه الصلاة والسلام. الشمس بارك الله فيك. إذن يا إخوة الآن التورط في الثاني السؤال الثاني قال ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتين أصابع بين السجدتين جميل وكذا بالتشهد إلا أنه يطلب من اليمنى الخنصر والبنصر هكذا سيطلب ويحلق بالإبهام والوسط ويشير بالسفر قال إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها على الوسط ويشير بسبابتها عند ذكر الله والراجح أن الإشارة من جديد التشهد إلى التشهد وليست محصورة عند التشهد أو قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من بداية التشهد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبض ويحلق ويشهد وهذا هو الصحيح والمسألة فيها ساعة خلافية لو أخوك لم يقض بهذا الراجح لا يوجب هذا تضررا ومقاطعة وهجران وفتنة ومفسدة لا قال لحديث ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبته ورفع إصبعين اليمنى الذي تلبدها فدعا بها أي السفاح يشير به والصواب الإشارة بدون تحريف تكره رسالة القيمة البشارة معنى في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة الإشارة رسالة صغيرة وقد اطلع على الشيخ الألباني رحمه الله قبل أن يموت لكنه لم يقتنع بنهاية البحث رحمه الله كان الشيخ الألباني يرى أن الراجح هو التحريك ويقول كل إشارة تحريك ولا الصواب كل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريكا لو قال لك أخوك أين صالح فتفعل كذا فتفعل كذا الخطيب يوم الجمعة لما بيدعو بيعمل كده من شيء تبع شر النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء ما بيعملش كده أبدا الجارية لما قالت لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين الله فأشارت في السماء ما عملش كده أشار لكن لو قيل لك نادي صالح افعل شوف نادي صالح تحريك مع إشارة فالإشارة أحيانا تجتمع مع التحريك وأحيانا تنفرد والأحاديث كما قلت لكم 13 نفسا روى هذا الحديث بالإشارة بدون تحريك وجاء واحد زيد بن قدامة ثقة روى التحريك ترى بعض الشباب يحرك كذا وتراه يحرك كذا وتراه يحرك بالبطيء لا يصح في التحريك شيء وأيضا لو فعل أخوك وراء هذا الرأي المسألة فيها ساعة خلافية بين العلماء والقدامى والمعاصرين كذلك عرفنا يا إخوان؟ والصواب الإشارة بدون تحريف. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بصره يتجاوز الإشارة، معنى دل على أنها ثابتة، لو كانت تتحرك ينطفئ البصر. ثم لا يعرف بالصلاة تحريكا، الصلاة محل للركوع والسكون واطمئنان والخشوع وعدم الحركة، حرك له حرك الانتقال من ركن لركن لا بأس، إنما أنت حرك رأسك حرك أصابعك ليس هذا ربنا يا إخوة. إذن الحكمة من الإشارة قالوا أن يذكر الله بلسانه وبفعله، والإصبع هذا فيه وريد متصل بالقلب، إصبع حصل السبعة فيها وريد متصل بالقلب. نتخذ الحكم اللي جاءت منكم حقن وكذا، يقول وين الوريد؟ مش هو الوريد، الوريد غايب، الوريد حاضر، الوريد غاطس، الوريد ظاهر، أحيانا ما يعرفش يجيبه هنا يجيبه هنا. معناه عرفنا يا أستاذ شكري؟ خليك معك. بعض الأخوة الشباب يمسك بالجنة على كل حال منهي الرجل أن يلبس خاتم السبابة والوسط. عرفنا كما في مسلك لا يلبس الرجل القادم بالسبابة ولا الوسط، إنما هذا للنساء لا بأس، للنساء لا بأس، أو من ينشأ في الحلية أو بالخصام غير المبين، هذا بالنساء، النساء خلقنا في الزين والحلي ونشين عليه، معنا؟ أما الرجل فيلبس هنا يلبس هنا، أما بالسبابة الوسطى لا. الحديث الذي حديث علي بن أبي طالب في مصر تحت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الإخوة نبهنا على هذا المرارنا، الصلاة يجعل الإبان تحت السبابة، الإبان معه، عرفنا الإبان؟ هذا إبان اليد وهذا إبان اليد، إبان بإذن الإبان هم خارج أصبع كبير خلاص، وفي الكوع والكرسي أو الكوع والبوع، عرفتوا؟ الكوع عظم، العظمة ليه؟ اسمها الكوع، العظمة ليه؟ اسمها كوع، وهذه العظمة ليه اسمها كرسوع، المرفق هذا اسم مرفق مش كوع، ليش المرفق إلى المرافق؟ عرفنا؟ والبوع فين بقى؟ البوع عشان العظمة ليه؟ نرفع رجلك شو؟ العظمة دي اسمها بوع، البوع عظم يلي إبهام الرجل، والكوع عظم يلي إبهام اليد، عرفنا؟ وإذا كله ده اسمه معصر، اسمه جانب، اسمه رسل، خلاص؟ اسمه رسل، ده لله فريق منه، لكن العظمة ده هي وقال ما بيقطعوا يد الصلاة بيقطعوا منها ايه؟ من الكوعين، من الكوع معروف يعني من هنا سموا ده الكوع وده كوع مع التغليب، ها؟ يفصله كده على طول. طيب. لا ليس في دليل يخص هذا الموضع بالإشارة، إنما الإشارة في الأحاديث جاءت مطلقة من حين يجلس لجلسة التشهد. وذلك كان يحلق 53، هذا عند العرب اسمها 53، لقلنا اليمين للأحاد والعشرات والشمال للمئات والألف، هذا عند العرب استعملوا لي العدد سموها دلالات الكلام، كم؟ 5 أظن، دلالات الكلام الكتاب النطق النصب ينصب من برد يدل ان هذا مسجد، صح؟ يفتح بابه، ها؟ يدل ان هذا مسجد، يعني سماعات، هذا مسجد. طب والعقد؟ العقد عم كده، يقول لك عقد واحد، عقد 53، هذا العقد. ها؟ حرام الأفواه والإشارة دلالات الكلام وأشارة إليه. دلالات الكلام خمس معروف: النطق، الكتابة، الإشارة، النص. عرب النص يعني مش النص بالحياة، النص ينصب أمارة على الشيء، يعمل محراب، الناس يعرفوا الإعلام، يفتح أبوابه ويفرشه يمر يشوف هذا مش صح، يعمل مأذنة مأذنة متواضع، مش مأذنة بالإسراف بقى، مأذنة منارة صغيرة، تدل ده ماذا صح، مش منارة بقى وصل للسلف وبعدين كلمتها مدري كم ملايين. المنارة لها أصل في السنة معنا، بس مش بطريقة الزخرفة والزبرجة دي. طيب إذا هذا نص، والعقد فين؟ العقد بيبقى صعب. ربنا يكرمك. طيب قال لحديث ابن عمر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعين إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، يوحد الله بها، يدعو الله بها. وهذا موجود عن النبي عليه الصلاة والسلام مرات في الصلاة في خطبة الجمعة يدعو يشير بإصبعه. قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم مشى، عمل كده وما بيعمل في المشي الأعظم. قال وهو أحمد ومسلم وفي حديث وائل بن حجر: ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقته ثم رفع أصبعه. نقول أصبع يعني إيه؟ السبابة. إذا أطلقك كده تصير السبابة، السباحة أحيانا يسموا كل السبابة، لأن إيه؟ لما يجي واحد يسيب واحد بيعمله أنت فين؟ أنت فين؟ ها؟ يسموها السباحة برضه، يسموها السبابة، يسموها السباحة، يسبح بها الإنسان. طيب الآن كما قلنا هكذا يجعل الإبهام تحت إيه؟ تحت السبابة، ما يتفعلش كده. ترى بعض المصلين يفعل ما جعل الإبهام تحت السبابة، إما يفعل هكذا هكذا حل، وإما يفعل هكذا يرفع، وإما يفعل هكذا، كلها الإبهام تحت السبابة، كلها في كل الهيئات. قال: ثم طرد ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. هذا حديث كما قلت لكم حديث ضعيف، وفي الحاشية بيمشيه سلكه، لكنه الصواب الصواب أنه ضعيف. قال: والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، يعني الالتفات هذه من هيئات الصلاة، من أفعال الصلاة صح؟ قال: في تسليمه ونيته به الخروج، يعني بالالتفات. إنما متى يكون نية من الأركان؟ التحلل عند السلام، يعني السلام هذا يا أخوان من أركان الصلاة، التسليم للصلاة من أركانها، وتحليل والتسليم معنا. قال: والتفاته يمينا وشمالا في التسليم ونيته به الخروج من الصلاة، وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات يبتدي به، وأيضا يبالغ في الالتفات، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى بياض قدره إذا سلم. بعض الناس إذا سلم لا يبالغ في الالتفات، لا، السنة المبالغة في الالتفات والتسليم من الصلاة. قال حديث عام، نعم. يقرنها، يقرن النطق بالفعل بالالتفات معنا، بهذا لا يضطرب امر من وراءه. وهي هذه السنه، هذه السنه اللي ممكن يوقف السلام عليكم، هم يسبقون عادوا لسه مخلص، هم ما شاء الله جموا وقالوا السلام عليكم، مش خلاص ما ينفعش. السنة تضبط الناس، إذا أردنا أن نجمع الناس على كلمة سواء فبالسنة. قال لحديث عامر بن سعد عن أبيه: قال: كنت أرى النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، كان وجهه أبيض كالمصحف، وفي بعض الروايات كالشمس أو القمر. فرواه أحمد ومسلم. فإن لم ينوي الخروج من الصلاة لم تبطل نص عليه. صحيح، لأن هذا سبب لتحللك من الصلاة، هو سبب شرعي عدله الشارع. قال نص عليه، يعني أحمد رحمه الله تعالى. فإن نوى بالرد على الملكين أو على من معه فلا بأس. نص عليه لحديث جابر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، وهذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح. الآن يا إخوة، من سنن الصلاة الفعلية أيضا التي لم يذكرها المؤلف جلسة الاستراحة عندما يريد الإنسان أن يقوم من الركعة بعد السجود يسترح قليلا. يستطيع أن يفعل هذا كل مصلي، إمام أو مأموم أو منفرد، معنى الفرد يسترح قليلا كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هذه السنة محصورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بدينا. بعض الفقهاء أو المدان يقول لما بدل صلى الله عليه وسلم فعل هذه السنة، لا، هذه سنة مستحبة مطلقة. وهذا هو الراجح من المذاهب والأقوال، أنه يستريح قليلا ثم يقوم. لكن هنا واحد، هل لها تكبير خاص ولا هو يكفي تكبير واحد؟ الجواب هو تكبير واحد، تكبير واحد. هذا إذا كان إنسان منفردا يستطيع يعمله تماما، إذا كان معموما يستطيع، إذا كان إماما كل مشكلة. لأنه لو كبر وجلس هم قاموا سبقوه خلاص. معنى السنة طبعا هو بيعتدل من السجود يكبر يستريح، يستريح ويقوم، هذه السنة. طب عشان احنا نتدارك المفسدة اللي هتحصل في الناس ما بيكبرش إلا بعد ايه؟ هيستريح. جلسة الاستراحة والصواب أنها سنة مستحبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من سنن الصلاة الفعلية والهيئة. كذلك الاعتماد باليدين على الأرض عند القيام، واحنا ذكرنا لكن من باب التأكيد. أيضا من السنن الخشوع. طيب الاعتماد باليدين على اليدين يا إخوان، الشافعي رحمه الله قال وبهذا طيب وبهذا نعتبر، فنأمر من قام من سجود أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض، لأن من الناس ما بيعتمدش خالص، يقوم هذا هكذا كأنه قائم من تمرين رياضة، أو بيعتمد على إيه؟ ركبتيه أو على فخذيه والطرف من السجود. لا، الاعتماد على الأرض باليدين، إما يعدل وإما يقصد ويقوم. قال الشافعي رحمه الله وبهذا نأخذ، فنأمر من قام من سجود أو جلوس للصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه. نعم، اتباعا للسنة، وأيضا ما اعتمدش على واحدة ويطلع واحدة. كذلك كان الشخص وهو جالس نازل للسجود أحيانا يعتمد على واحدة ويطلع واحدة، مخيلة للهيئة، مخيلة. إنما إذا نزل ينزل على يديه أو على الركبتين، هو مخير في هذا. قال بيديه معا اتباعا للسنة، فإن ذلك أشبه للتواضع. لأنه كل ما بيكون ما بيعتمدش كأنه متكبر، كأنه متهائي، يعني إيه؟ مستخير بالصلاة. قال وأعون، وأعون، شوف كلمة الشافعي، وأعون للمصلي على الصلاة، أعون له على الصلاة. هذا أيسر لك غير لما تقوم هكذا من غير اعتماد على اليد. إذا فيها نفي كده، فيها أن هذا أعون لك على الصلاة، سهل لك الأمر. أمر ثالث يا إخوة، ربما إن لم يعتمد يأتي ليقوم يختل يصلي، وهذا يقع. إذا لم يعتمد أحيانا يقوم الإنسان كده بدون اعتماد على يديه يختل توازنه يصل فيؤذي من خلفه ويؤذي من أمامه ويشق على نفسه. من السنن أيضا الخشوع. الخشوع هذا هيئة عندنا الاطمئنان ركن، والخشوع من السنن والمستحبات الصلاة. يعني وفي الأصل أن الخشوع من باب السنن والهيئات والمستحبات، وإلا أحيانا يكون الخشوع يصل إلى حد الواجب. إذا كان يا إخواننا عدم تحققه يؤثر على واجب آخر فينظر الشخص، ربما الإنسان يقوم يعبث في لحياته هذا أيضا ما يدل في خشوع، ربما ينشغل عن واجبات في الصلاة، ربما يريد أن يزر ثوبه مثلا ينشغل، ربما ينظر في الساعة، ربما ينشغل بالمحمول أو ما إلى ذلك فيضيع شيء واجب فينظر. طيب بعدين خشوع معناه ايه؟ هو معنى يقوم قبل الخشوع بمعنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الاطراف، هذا الخشوع الذين هم في صلاة خاشعون. واحيانا الخشوع ياتي بمعنى الخضوع. الان بعد هذا الفصل فصل فيما يكره في الصلاة، يعني فصل في ذكر مكروهات الصلاة القولية والفعلية. قال المكروه كما تعلمون يثاب تاركه امتثالا هذا شرط ولا يعاقب ايه فعل واحد. قال يكره المصلي الاقتصار على الفاتحه لمخالفه السنه. ليه؟ لان العلماء اجمعوا على ان الايات بعد الفاتحه مستحبه. معنى ايه؟ الآيات بعد الفاتحة على سبيل الاستحباب والنهي. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء في صلاة قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والغالب ما يتيسرش إلا الفاتحة. أيسر ما يحفظ الناس. قال الثاني وتكرارها، فتح التاء تكرارها، لأنه لم ينقل يعني ايه عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه، لم ينقل تكرارها، لكن فرضنا ان شخصا تشكك هل قرا الفاتحه ولا والمجال متسع الوقت معاه يقرا الفاتحه لا باس به، لكن هو يوحي يعني تكرار هذا بلا حاجه بلا حاجه، لانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه انه فعل هذا. وخروجا قال من خلاف من ابطلها به، لانها رجل والراجع انها لا تبطل الصلاه لو احتاج لتكرار الفاتحه. على اخوه لو احتاج لها لا تبطل، لان الهيئات لم تتغير، الهيئات لم تتغير، ما تغيرت هيئه. قال والتفاته بلا حاجة، هذا من المكروهات التفاته بلا حاجة. طب هو بينظر يمين ليه؟ بينظر شمال ليه؟ بينظر إلى الصف ليه؟ ما له حاجة، ما له حاجة. هذا المكر انقاص الخشوع، انقاص الثواب. لكن واحد التفت لحاجة لأن تمر عقله، لأن ينقذ رجلا من هلك، كأن يلتفت يا إخوة واحد يقول أنت لست إلى القبلة فالتفت لحرج لحاجة في حاجة أو في خوف شديد في صلاة الخوف في المعركة ها بيلتفت لأن العدو أمامه ها عدو أمامه. إذا في التفات لحاجة، والأصل عدم الالتفات، الأصل منع الالتفات. وقال والتفاته بلا حاجة، المقصود التفاته بوجهه وعمره، هذا المقصود. إنما إذا التفت بكل بدنه واستقبل غير القبلة يستأنف الصلاة من جديد. هذا إذا لم يكن استدارته لحاجة. احنا قلنا ممكن يستدير ببدنه إذا إيه؟ إذا نبهه أحد أو هو تذكر أو انتبه إنه ولا غير قبلة يستدير، لا بأس. استدار الصحابة إيه؟ من قبلة القبلة. لما جاء رجل ونبههم أن القبلة قد نسخ اتجاههم فاستدارهم في الصلاة، استدروا لحاجة أو لغير حاجة. بعض الناس العوامل هم جاي يصلوا على يكره يكره تمام. قال والتفاته بلا حاجة لقوله في حديث عائشة رضي الله عنه وقت لازم يختلس الشيطان من صلاة رواه أحمد والبخاري. ولا يكره مع الحاجة كخوف شديد أو مرض. قال يا إخوان طيب واحدة عنده رياح رعش، واحد عنده مرض وجهه ما بيستطيعش يتجاوز الطبيب، اما لخوف شديد شده خوف او لمرض. قال لحبيب سالم الحنظليه قال توب بالصلاه يعني صلاه الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشام لما كان في المعركه، لما كان في الحرب معركه وهو يلتفت الى الشام اذا في حاجه النظر الى الاعداء مرتبط العدو. رواه ابو داود قال وكان ارسل فارسا الى الشام يحرس. قال وتغميض عينيه يكره، الاصل انه يصلي ومفتح عينيه مبصر لا يغمض عينيه. ليه بقى؟ قالوا تغميض عينيه ده اما هو كان يرد تمام، واما الانسان ممكن يدوخ، هو مغمض عينيه ممكن يدوخ ويصلي. لكن يا اخوه احيانا يحتاج الى تغميض عينيه. قال الفقهاء كان تظهر جاريته عاريه، جاريته لك اليمين او زوجته او لبرأة او لا امرأة اجنبية او كان امامه ما يشغله ويلهي نظره وفكره فلو ان يغمض للحاج، اما ان يعتاد التغميض فلا. نعم الخشوع مس ما السبب؟ امامه ما يشغله زخرفه اشجار الوان في منظر يضيع خشوعه، اذا كان تغميضا خفيفا فلا باس. قال وتغميض عينيك نص عليه من الذي نص شكله الامام احمد، واحتج الامام بانه فعل اليهود ومظلة النوم. معنى ممكن واحد كده وهم غمض ينام، واضح؟ طيب وانت تقول الرجل ده صاحي ولا نام ولا فين راح فين اتجه؟ اذا قالوا من فعل يهود قالوا مظلة النوم. ايضا يا اخوان كما قلنا ربما يجلب الدوخ، الدوخ الشخصي اصلا. قال وحمل مشغل له، حمل شيء يشغله، لكن هذا ايضا يتنافى مع حمل النبي عليه الصلاه والسلام بنت ابنته هما تنحمله واذا قام رفعها اذا ركع وضع وهكذا. قال وحمل مشغل له لانه يذهب الخشوع، اذا كان يشغل ويلهي فلا افعلوا، اما اذا كان في حيز ما جاء في سنه النبي عليه الصلاه والسلام فلا باس، لان ممكن الانسان يحتاج الى المصحف ليقرا، يقرا فيه وقع في الصلاه ربما حفظه قليل او غير مستحضر او ليراجع، لا باس. كانت عائشه تصلي بالمصحف في النساء، وكان غلامها يصلي بالمصحف. قال وافتراش ذراعيه ساجدا يعني الى المرافق، اذا سجد يفترش ذراعه الى المرافق، هذا من المكروهات. السبب انه في مشابهه لنوع من الحيوانات وهم الكلاب. قال والفراش ذراعي ساجد لحديث أنس رضي الله عنه مرفوع اعتدلوا بالسجود ولا يبسط أحدكم ذراعي من بساط الكلب. متفق عليه. وبعض الناس جمع الأشياء المكروهة دي اللي هي فيها مشابهة الحيوانات. قال إذا نحن قمنا بالصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة اللي هي مشابهة الحيوانات بروق بعير والإفاة كثعلب ونقر غراب في سجود فريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعيه وأذناء خيل عند فعل التحيات. قال كأن الصنعان اللي قال وزدنا كتجبيح الحمار بمده لعنق وتصويب لرأس بركعات. نذكر أبيات مرضية. إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الفتيان فيها بستة اللي فيها إيه؟ تشبه بالحيوانات. بروك بعير. والحديث هذا ضعيف. معنى؟ لأن الإمام البخاري ضعف حديث إيه؟ حديث أبي هريرة. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث ضعيف. ضعفه الإمام البخاري رحمه الله. غمز فيه. الشيخ غمز فيه البخاري لا يصح. البخاري مستطر وحافظ وعارف السنن وعارف الأسانيد والطرق وما إلى ذلك. والسبب ان واحد اسمه محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكيه هو الذي تفرد بهذا الحديث عن ابي هريره. وكان هذا الرجل من الغزائين المجاهدين لم يكن من اصحاب الحديث. فكيف هو الوحيد الذي تفرد بهذه السنه وغابت عن الناس؟ فمن هنا قال الامام البخاري لا يتابع عليه، لا يتابع على روايته بهذا الحديث. معنى يا اخوان والتفات كثعلب، هذا في حديث صحيح ما يكون انسان التفت التفت تعب. طيب ونقر غراب، نقر السجود والركوع، نقر الغراب لا فيها اطمئنان. ها قال في سجود الفريضه واقعاء كلب، اقعاء الكلب اختلفوا في معنى او منهم من ذكر معنيين وتفسيرين. واحد يكون هذا يقوى موضع هذا متى؟ بين السجدتين. بين ماذا؟ السجدتين. من الفقهاء من قال يفترس رجليه جميعا ويجلس عليهم. هذه صورة. صورة ثانية المشهورة وهي الأقرب، قالوا بين السجدتين ينصب قدمين ويجعل بينهما أليتين على الأرض. إذا أليتين يجعلهما على الأرض. معنى هذا إقعاء مذموم. إقعاء السنة ينصب قدمين ويجلس أليتين على عقبين. شوف الفرق من هذا وهذه في إقعاء سنة وإقعاء محدث من ينهى عنه. قال وإقعاء كلب أو كبسط ذراعيه وأبناء خير عند فعل التحيات. كان عيب يقول السلام عليكم ورحمة الله، يعمل كده السلام عليكم ورحمة الله كأذناب الخير الشمس. قال الصنعاني وزدنا كتذبيح الحمار بمدين، يعني بعد الستة الأشياء زدنا. وزدنا كتذبيح الحمار بمدين لعنق وتصويب لرأس بركعة. الحمار احيانا يرفع راسه كده ها، واحيانا يخفضها جدا جدا، وهذا في حال الركوع. انما الصواب يجعل راسه مستويا مع ظهره وينظر تلقاء وجهه، لا ينظر في موضع السجود، لان لو نظر في موضع السجود ترتفع راسه ولا ينظر بين رجليه او قدميه. عرفنا؟ إذا الأبيات هذه من حفظها له خمسة دنانير عند الشافعي. إذا نحن قمنا بالصلاة فإن اكتبوها عشان تجمع لنا شتات مسائل. إذا نحن قمنا بالصلاة فإنه نهينا عن الإتيان فيها بستة بروك بعير والتفاة منك تعلم ونقر غراب في سجود الفريضة. أجيب الأول، إذا نحن قمنا بالصلاة فإن نهينا عن الإتيان فيها بستة بروك بعير والتفاة منك تعلم معنى يفضل والبعير بارك الله فيكم عند العرب ايضا اختلف فيه، لكن الذي كنا نراه انه ينزل على ركبتيه اللتين في يديه، انها نسميها المراه في الادم. ركبه البعير يحط فيها الاماميتين، فيضع الاماميتين هكذا ثم ينزل خلفيتين من رجلين معنا. فهنا ايه والحديث عندكم وليجعل يديه قبل ركبتين، يعني باعتبار ان ركبه البعير فين في يديه، هنا بننزل بنزل ايه ركبتين، فاحنا نخلفه فنضع اليدين عرفنا. والمساله طبعا في خلاف بين حد يعني عند اللغه فيها خلاف، لكن هذا الذي كنا نرى. وأهل اللغة يقولون ركبتان في يده، ركبتان في يده. قال بروك بعير والتفات تفعلن ونصر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذنى بخيل عند فعل التحيات وزدنا كتذبيح التذبيح وخفض الرأس حتى يصير الظهر كالسنام مقوس كتذبيح الحمار بمده بعنق وتصويب لراس بركعه. خلاص بقينا هنا انتهينا منها، نرجع بارك الله فيكم الى المد وذكر المكروه. قال والعبث لانه صلى الله عليه وسلم، والعبث بايه؟ بالثوب باليدين باللحيه وما إلى ذلك. قال لأنه رأى رجلا يعمل في صلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح. الصوم هذا ليس في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا لا يعمل الشخص وتسكن جوارحه. قال والتخصر من المكروهات في الصلاة، التخصر يكون الإنسان واضعا يديه على جنبه أو على جنب واحد أو يفعل هكذا على خصرة أو يفعل هكذا على خصرة أخرى، هذا خطأ وهذا خطأ من مكروهات الصلاة، يدل على الكسل أحيانا، يدل على الكبر أحيانا مع الإخوان. أما في الصلاة يضم على الصبر. قال والتخصر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي يعني الرجل مقتصرا او متقصرا معنا، وهذا حديث في صحيح البخاري اتفقوا معه. قال والتمط لانه يخرج عن هيئه الخشوع ولانه مؤذن في الكسل يتمط في الصلاه، يتمط في الصلاه. طبعا هذا اجب مع الله عز وجل، تنادي الله عز وجل تفعل التمطي، فعل التمطي هذا فعل كسلان، فعل من ليس لديه خشوع يخرجه عن هيئه الخشوع. اذا كم الان جميل. قال وفتح فمه ووضعه فيه شيء، ايضا يلحق بفتح الفم اخراج اللسان. واحد طول الصلاه محموم هكذا ويخرج لسانه هذا ليس الأدب. طب فتح فم تفاءل وفتح فم مثلا، لا حتى في الصلاة إذا تتاءب يرد، يرد التتاءب، وهل يرده بيمينه أو بشماله؟ الأفضل بيسر معنى يا إخوان. قال وفتح فمي لأنه إذا فتح فما ويحفر هكذا أخرجه عن الهيئة الطيبة للصلاة، الهيئة الجميلة. أنت تلاقي أنت إذا قابلت مخلوق تكون في أحسن هيئة وأحسن شكل وأحسن صورة. قال ووضعوا فيه شيئا، لا يضع في فم الشيء يمنعه من القراءة. ممكن واحد يقوم ويحط في فم مثلا يظهر الجناح في الحديدة، لا أو ما إلى ذلك. قال واستقبال صورة، يعني صورة منصوبة متمثلة أمامه يكره. ليه؟ لأنهم قالوا هذا من فعل عبد الأوثان، فلا يكره فلا تشبه به. وأيضا تشغله الصورة، تشغله مثال إخوة، مثال رجل يصلي أمام مرآة، أمام مرآة تشغله بالصلاة وتضيع فكره فيما يقرأ ويتدبر. ووجه آدمي، وجه آدمي يعني ليه؟ لأنه سينشغل بهذا الآدمي، صورة الآدمي. ومتحدث وناء، المتحدث اشغله كنت تصدق. طب والنائم تخاف. المقصود النائم نوم اللي هي المستغرقه، لان عائشه رضي الله عنها كانت تكون بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام معترضه اعتراض الجنازه، لكن كلما غمزها كفتت رجليها، قبضت رجليها، دل على انها ليست مستغرقه في النوم. عرفنا يا اخوه؟ هذا من المكروهات المتحدث. ليه؟ لأنه سيشغله. طب النائم، لأنه كان نائما هو مستغرقا أو خطيرا، لعله يعني يلتفت برجله يضعه فوق راسك إذا سجد وما إلى ذلك. عرفنا؟ أو ربما يقوم الإنسان يصلي أمام النائم هذا ويتوجس، لعله يفعل كذا إذا سجد، لعله كذا، لعله كذا، فيكون منشغل. والحديث هذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال ونار، يعني ما يصليش ايه؟ استقبل ايه؟ استقبل نار. نص عليه استقبال صورة وجه آدمي متحدث ونائم ونار، نص عليه لأنه تشبه بالمجوس. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلت له النار وهو يصلي، ما في استقرار، ما في استقرار، ما في يعني ايه؟ نار ظاهرة للآخرين، يا ظاهرة النبي عليه الصلاة والسلام مثلها الله عز وجل له أمامه بالجدار، إنما ما فيها استقرار وظهور للآخرين، إنما هذا مثال. كذلك صورت له أنوار الجنة، فأراد أن يأخذ منها عقودا من عينه، معنى؟ يختلف. لو مثل لك هذا انشغل، ووهل عقلك وذهل. اما النبي عليه الصلاه والسلام لا يحدث له ذهول. قال وما يلهيه، يعني ايه استقبال ما يلهيه؟ لحديث عائشه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى في خميصه لا اعلم، يعني مخططه، خميصه مخططه، فنظر الى اعلامها نظره، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهل واتوني بجانيه، كساء رضيق بجانيه، والخميصه ثوب له اعلام مخطط الهته في الصلاه. الصلاه مسيئه لكن هذا يشغله في الصلاه وصار في هذه المكروهات، فان الهته آلما عن الصلاه. ومس الحصر ما يكره، مس الحصر الحمد لله احنا اليوم نصلي على كرش على بسط، كان مسجد النبي عليه الصلاه والسلام كرشا بالحصى. ربنا يا اخوان تتصور انت تصلي على الحصى تحتاج كل مره تمسح تنسى، والنبي عليه الصلاه والسلام ما رقص الا بمسحه واحده. عرفنا؟ قال ومس الحصى. ويوم الجمعه في الحديث ومن مس الحصى فقد لقى، من مس الحصى ايه؟ فقد لقى. وتسوية التراب إلى عذر إذا كان يصلي على حصى وتراب. لحديث أبي ذر ما اسمه؟ جل بن جناته أبو ذر الغفاري مرفوعا إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا ينسى القصر فإن الرحمة تواجهه وفي ظهره. لكن في نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يمس الحصى وأن يمسحه إلا مسحه. قال وتروح بمروحة، تروح بمروحة، عامل مروحة وفي الصلاة قاعد يتروح. معنى يجوز إذا كان يسيرا لإذهاب غم أو غمة. معنى يجوز إذا كان يسيرا للحاجة، ممكن واحد مغموم مكروه في الصلاة شدة الحر ما فيش لا مكيف ولا مراوح ولا كذا، معنى يقوى فلا بأس إذا كان شيء يسير للحاجة. قال وتروح بمروحة لأنه من العرق إلا لحاجة يقوى من غم ونحوه ويكون يسيرا نبس. وفرقعة أصابعه وتشبيكه من المكروهات في الشاه، لفرقع الأصابع في ناس ما يحملون فرقعة الأصابع إلا بالصلاة، هذه مشكلة. طب أنت طول اليوم أنت جالس ليه ما بتعملهاش غير الصلاة؟ ليه الشيطان يأتيه في هذا الوقت؟ تفضل يا فقط الصلاة، الصلاة أولا، وفي المسجد كذلك ينبغي يحترم المسجد إلا إذا احتاج. أما في الصلاة أنت تنادي الله عز وجل فلا يليق معك، يدل على الانشغال على عدم الخشوع على التفكير في غير الصلاة. بدون قصد لا بأس، ليس عليه. وتشبيكه، تشبيك الأصابع بارك الله فيك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أنت في الصلاة تشبك ليه؟ هذه هيئة دفع. طيب خارج الصلاة نشوف إذا كان ينتظر صلاة فلا يشبك، لأن الإنسان في الصلاة ما دام إيه؟ يحبس الصلاة أو ما دام ينتظر الصلاة. طب النبي عليه الصلاة والسلام سلم من الصلاة الرباعية وصلاها ركعتين سهوا ونسيها فشبك أصابعه، صح؟ لما قام مغضبا صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه ليه؟ اعتقادا أنه قد أنهى الصلاة، اعتقادا أنه قد أنهى الصلاة. فمن مكروهات الصلاة التشبيك الأصابع. طيب إذا خرج الصلاة ولم ينتظر صلاة لا بأس لو شك، لا بأس لو شك، جمع بين النصوص والأحاديث في هذا البيت. ينبهوه تمام، من استطاع ان ينبه ينبه، فمن كان ماسكا لطهارته محافظا عليها يجيب الركعه ويسكت في المسكه تمام. طيب اللي انتقد وضوءه يعيد الصلاه من جديد. قال وفرقعة أصابعه وتشفيكها لحديث علي رضي الله عنه مرفوع لا تقعقع أصابعه وأنت في الصلاة، حديث ضعيف لكن القعقاع منافية للخشوع. ربنا يقول رواه ابن ماجه وعن كعب بن عجر وليست من الأدب، وعن كعب بن عجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وهذا أيضا حديث ضعيف. والتشبيك كما قلت لكم ليس من هيئة الصلاة بل من مكروهاتها، ينافي الأدب مع الله، ينافي التفكر فيما تقرأ وما تقرأ. رواه النبي وابن ماجه وقال ابن عمر رضي الله عنه بالذي يصلي ويشبك تلك صلاة المغضوب عليه، صححه الشيخ ولد. طيب رواه ابو داود في السنة. قال ومس لحيته لانه من العبد، يبقى يمس لحيته ويحركه او يعدله او يعني سبحانه او ما الى ذلك. وكف ثوبه او كف ثوبه، كف الثوب تشهير الثوب سواء عشان برضه قبل الصلاة أو لما دخلت الصلاة. والكف أيضا هو ضم الثوب وانت نازل السجود بين فخذيك، دعه فلا تكفي ثوبا ولا شعر ولا عمام، دعه تسجد وتأخذ نصيبها من أداك. واحد مثلا له شعر طويل أو المرأة شعرها صفر، شكل المرأة تصلي وهي مغطاة، لكن لو مرضها فهي تستر. لكن لا يكفي الإنسان شعرا ولا ثوبا ولا عماما ولا يشمر ثوبه، يشمر كمين أو كمه خارج الصلاة ثم يقوم بالصلاة وهو مشمر. طيب هنتكلم على بقية المسألة دي بعد الأذان. قال وكف ثوبه لحديث ولا كف ثوبا ولا شعرا. نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكف ثوبا أو شعرا. أول شيء الإنسان ينشغل بهذا الشيء، ثانيا يمنع بعض الأعضاء والأجزاء من نيل الأرض بالسجود، فلا نصيبه في العبادة والصلاة، فلا تحريم كما قلنا. كذلك في أمر التشميه قبل الصلاة، سواء تشميه كم أو قميص أو الشافت أو ما إلى ذلك أو البلاطين، لكن هنا مسألة البنطال الطويل ينبغي أن يقصر، ينبغي أن يقصر فيكون فوق الحقل على الفوق. لكن لو كان طويلا فالأفضل شك كفه. لو إن قررنا أمرنا أن الرجل فعلا بنطال طويل لما تستغنى عن يقصره. لو صلى وهو مكفوف مشمر افضل من ان يصلي وهو مرسل تحت كعبه دون اي حق، لكن الاولى ان يقصر قلب الضرب. كذلك الرجل يصلي احيانا ثوب مسلم طويل والاسبال يكون في القميص في الازار في السراويل، معنى كذلك الإسمال يكون في العمام. رجل كور العمام جعل لها عذبة، العذبة هذه أقصى أن تكون شبر، ومنهم قال ذراع ومنهم قال أربع صاع. زيادة على هذا الوارد فهو إسمال. في الناس من يحب يكون عذبته طويل، معنى هذا ايضا في اسباب. قال هنا ومتى كفر ذلك عرفا بطل. ايه يقصد ايه؟ العمل الكثير الحركه الكثيره المتواليه. وانا عايز اقول الحركات في الصلاه اقوى انواع اربعه اقسام. واحد مكروه وهي ما كانت لغير حاجه، مكروه وهي ما كانت لغير حاجه. الثاني مباح وهي ما كانت لدفع مشغل وملهي. الثالث مستحب وهي ما كانت لسد ثغره بالصف. واحد يتحرك يسد فرجه بالصف لا باس. الرابع واجب وهي ما تتوقف صحه الصلاه عليه كازاله نجاسه وقعت عليه مثلا. إذا كم أقسام الحركات في الصلاة؟ أربعة. واحد مكروه وهي ما كانت لغير حاجة. الثاني مباح وهي ما كانت بدفع مشغل. واحد مثلا أمام سجادة فيها زخارف أشجار ألوان خطوط بعيدة، صلى على أرض مثلا ما فيها مشغل لا بأس. طيب الثالث مستحب وهي ما كانت لسد فضل. الرابع واجب وهي ما تتوقف سهل الصلاة عليك إزالة نجاسة وقعت عليك. الإسلام يفكه، وهذا قول جميل العلم. شرائط الصلاة بالثوب المشمر، لو كان مشمر قبل الصلاة عندما يدخل الصلاة يقول إذن يكون تهرب يفك هذا التشريع. قال ومتى كثر ذلك عرف كثرة الحرب في تطول الصلاة المتوالية، وكأنه لم يعرف في صلاة، كأنه لم يعرف في صلاة خلاص. قال وأن يقص جبهته بما يسجد عليه، هذا من مكروهات. كواحد مثلا يجعل تحت جبهته حجر من تربة قرقلاء، ليه؟ في تربة شيء، تربة مقدسة، تربة مش عارف ايه، كما يفعل الشيعة الرواحي، يجعل شيء مخصص مثل الحجر وما إليه. لكن لو جعل مثلا خمرة صغيرة كده قطعة على قد الوزن، سجادة صغيرة بإذن الله لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كانت له خمرة قطع من جيل على قدر الوجه، وكان يقول عائشة نولين الخمرة من المسجد، فقالت إني حاجة رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، معنى يا إخوان؟ فيختلف الأمر. عرفنا هذه؟ إذا واحد بارك الله فيكم يخصص لجبهته شيئا يسجد عليه، هذا ليس من السنة المكروهة. يقول هنا وأن يقص جبهته بما يسجد عليه. طب واحد مريض ها ومش قادر يسجد، جاب وسادة كده وحطها تحت رأسه عند السجود، نزعها النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل وقال يصلي أحدكم فإن لم يستطع أن يسجد فاليوم برأسه. قال وأن يقص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة أو جلها. إيش معنى جلها عندكم؟ ها؟ من الزيادات أو جلها من معظم الرافضة. وأن يمسح فيها أثر سجوده، يعني في الصلاة لا بأس أن يمسح أثر السجود إذا نال جبهته شيء من الغبار والتراب بعد الصلاة لا بأس. وأن يمسح فيها أثر سجوده، لقول ابن مسعود إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة، هذا صحيح. قال وأن يستند بلا حاجة، استند الصلاة على جبار على عصا بلا حاجة، ما دام غير محتاج فلا يفعل. كذلك يا اخوان الصف الأخير الأيام من المساجد الكراسي المحطوطة في آخر المسجد، الصواب في هذا يا اخوان ليس هذا صحيح. كنا من قبل سنوات ما نرى هذا الظاهرة أبدا في المساجد، كون الناس يجعلون لهم صف في آخر المسجد كراسي خاصة ليس هذا من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال أولا. أنت صاحب علة ظهرك تعبان لا بأس خد لك كرسي صغير خليك في الصف، خد لك كرسي صغير خليك في الصف يمين شمال ما في مشكلة، إنما تفصل بينك وبين الصفوف هذه مشكلة معنا. وأحيانا ما يأتيش إلا واحد بس لأن أنت مسافر تروح تجمع الناس عشان يصلوا في الصف الأخير هذا من الكراسي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى خلف الصف منفردا فلا صلاة له. فليش تعرض نفسك؟ هذه من الظواهر اللي ظهرت في المساجد ولا دليل عليها. واحيانا يا اخوة جزاك الله خير لا نشكك احد، احيانا تجد الرجل بيمشي كويس يروح بيجي بيطلع بينزل ممكن يقعد في الشغل ساعات ويجي عند الصلاة يستروح من الكرسي عايز يصلي وهو جالس. لا المهم لان القيام هذا ركن من اركان الصلاة لا يلجأ اليه الشخص الا اذا عجز، بارك الله فيك. وقد كلمنا بعض المساجد والله الحمد استجابوا وتركوا هذا الصفوف اللي جابوه، وبعدين تعود الناس بعض التجار يتبرع المساجد بدكة طويلة ومزخرة كرام زير. انا دخلت بعض المساجد هنا بدمياط ورأيت حاجة عجيبة قوي، رأيت كراسي مثل كراسي السينما اللي بتتطور وبتعمل كده وصفوف، والله يا حدا رأيت وعامل ثلاث اربع صفوف كده نظرت ايش الكراسي دي؟ كيف جاء لا لا هذه الكراسي ده بالسينما قديمة. فوجدت قلت ايش صفين ثلاثة عدد يعملها مدرج وتصير تمام وهذه مشكلة. فاحنا ان شاء الله مسجد انصار سنة تسيما من هذا المسجد الناس تستجيب ممكن يتخلوا عن التكة الكبيرة العروضة دي ويجيبوا كراسي صغيرة كرسي صغير هنا كرسي صغير هنا كل واحد ما فيها مشكلة. انتوا في الحرم لما بتروح الحرم الحمد لله تحصلوا فيه كراسي صغيرة كده بالضوء وايه كراسي كبير واقفة على الحرم التعبان المدخل تعبان يأخذ كرسي ويجلس تمام مش قادر يعني يقوم مش مستطيع القيام وبيوقف مع الصف ما شفتش بقى فعاليه دكة كبيرة كده وللناس دي مخصصة لكم فيه تبارك الله فيكم. أنا قصدي من هذا إن إحنا نلتزم بالسنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساجدنا في بيوتنا في أعمالنا في أقوالنا عسى الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا. بقيت بقية في باب مكروهات الصلاة إن شاء الله يا إخوة نجعلها الدرس المقبل ومع بعض الإضافات في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فكون كلامي إن شاء الله على الآباء والإخوة كلاما خفيفا مقبولا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.